الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، بإذن الله تبارك وتعالى لقاؤنا اليوم مع رسالة إلى مريض، رسالة إلى مريض. فإلى كل متألم يرجو العافية في الدنيا وثواب الله في الآخرة، إلى كل مريض أعاق المرض حركته أو أقعده مرضه عن ممارسة الحياة كما كان يفعل من قبل، إلى كل مريض يبحث عن أنفع الدواء لشفائه وأحكم الأطباء لعلاجه، إلى كل طبيب يرى ألم المرضى حوله ولكنه لا يملك لهم شيئا، إلى من أحاط بالمريض من أهله وأحبابه يرجون له العافية في الدنيا والعفو في الآخرة، أهدي إليكم هذه الرسالة، رسالة إلى مريض. هذه رسالة إليك، رسالة لمن أصابه المرض فأقعده عما يحب، رسالة لمن أصابه المرض فتألم منه أشد الألم، رسالة لمن أصابه المرض فأفقده ما يحب. كلنا ما فيش عام يمر علينا إلا وتلاقي واحد فينا أصيب بالمرض، وإن كان أخف الأمراض وكان زوالها سريعا، وليكن الصداع. مين منا ما جالوش صداع؟ كلنا جالوا الصداع. مين منا ما جالوش برد؟ كلنا جالنا برد، وهكذا. فلو كان المرض كبير او صغير فهذه رسالة لكل مريض. اقول لك اخي المريض، والكلام لي قبل ان يكون لك، ربما يكون ألمك شديدا ولكن هذا ليس لهوانك على الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألم ألما يساوي ألم اثنين، بمعنى أنه ألم مضاعف، حتى قال له ابن مسعود رضي الله عنه: إنك توعك وعكا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. يبقى إذا كان ألمك شديد ما تفتكرش إن ده لأن ربنا سبحانه وتعالى غاضب عليك أو كرهك أو إن أنت هاين على ربنا سبحانه وتعالى، لا، هذا ليس لهوانك على الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى كان يتألم ألما شديدا، ألما مضاعفا، ألم يساوي رجلين من الأمة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأداب، وأخرجه أيضا البخاري في كتاب المرضى، والترمذي أيضا أخرجه في الزهد. فالسيدة عائشة تقول ان ما شفتش حد ابدا بيتألم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في المرض. والألم يصيب المؤمن كما يصيب غير المؤمن، ولكن الفارق يكون في رجاء المتألم وأمله، فهما كلمتان متجانستان، ألم وأمل، هي نفس الحروف. فأعظم الأمل هو الأمل في الله، وهذا هو الفارق الذي يخفف ألم المؤمن. مسألة الرجاء في الله هي اللي بتخفف عليه الألم. وتعالى نشوف موضوع الرسالة اللي احنا بنديها لك ايها المريض، رسالة الى مريض. فابدأ رسالتي اليك اخي المريض بما ينبغي عليك الا تنساه. ركز بقى معايا يا عم زكي كده. اولا ان مرضك ليس لهوانك على الله. اخي المريض ينبغي ان تعلم انك لست هينا على الله، فلم يكن نبي الله ايوب هينا عنده حتى يمرضه، واحنا كلنا عارفين قصة مرض سيدنا ايوب وصبره. بل ان الانبياء قد ابتلوا جميعا، فقد سأل سعد بن ابي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال اي الناس اشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم الانبياء ثم الامثل. فالامثل يبتلى المرء على حسب دينه، يعني الانبياء بعدهم الصحابة بعدهم التابعين، ليه؟ كل انسان على درجة دينه. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة، يعني ما هوش ماسك على دينه قوي، ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. يعني معناها إيه؟ إن المرض اللي بيجي ده بيجي لك عشان يمسح من عليك الذنوب. وهذا حديث أخرجه ابن حبان. دليل اخر على عدم هوان المريض على الله، ما انا بقول لك ان الرساله الاولى ليك ايه، اعرف ان انت لست هينا، يعني مرضك هذا ليس لهوانك على الله. فدليل اخر على عدم هوان المريض على الله ان الله عز وجل يقول يوم القيامه يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. ايه ده؟ ربنا بيقول انا مرضت، يعني مين اللي مرض؟ ده كان ربنا بيقول لك انا اللي مرضت اهو. قال مرضت فلم تعودني، بيقول لك يوم القيامه انا لما عييت ما جيتش تزورني ليه؟ مرضت فلم تعودني. قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ لما كان مريض ما رحتش زورته ليه؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ لو رحت تزور المريض تلاقي ربنا عند المريض ده. طب ازاي ده ربنا في السماوات؟ يبقى ازاي عند المريض؟ قال لك يبقى عند المريض برحمته ودعوة المريض مستجابة، لان ربنا عنده، يعني عنده ايه؟ يتنزل على المريض رحمات الله العزيز الحميد. وهذا الحديث رواه مسلم عن ابي هريرة في كتاب البر والصلة والاداب. فتأمل قول الله سبحانه للانسان مرضت فلم تعدني، يعني مرضت فلم تزرني. وتأمل قوله تعالى لو عدته، يعني لو عدت الإنسان مريض لو زرته لوجدتني عنده. فسبحان الله، إن الله عندك أيها المريض. يثبت من زأرك ويعاتب من لم يزرك. الله عز وجل اللي يجي يزورك ربنا سبحانه وتعالى يعطي له الثواب، واللي ما يزوركش ربنا يعاتبه يقول له ليه ما رحتش زورته. وفي ذلك تشريف لك ايها المريض وبيان لعلو قدرك عند الله العزيز الحميد. يبقى مش معنى ان انت مريض ان ده هوانك على الله. دليل ثالث على قدرة الله تبارك وتعالى وحبه لهذا الانسان المريض، وأن هذا المريض ليس مرضه هوانا لهوان هذا الشخص على الله. فدليل ثالث على قدرك ومكانتك عند الله سبحانه ومعزتك عند الله أيها المريض، أنه سبحانه وتعالى ما كان ليضيع ثواب أعمالك السابقة التي أقعدك عنها المرض، بل يجري لك ثواب ما اعتدت أن تقوم به من الأعمال الصالحة قبل مرضك. يعني ايه؟ يعني لو انت متعود تصلي، عم زكي اهو، عم زكي متعود ان هو يأذن في المسجد. طيب في يوم يا عم زكي مر عليك في حياتك ما جيتش أذنت لانك كنت تعبان؟ ها؟ شفاك الله وعافاك. يعني الايام بقى اللي انت قعدتها مريض دي انت بتقول لي كم؟ 45 يوم ما جيتش تأذن فيهم. بص بقى يا عم زكي، شوف بقى رحمة ربنا، انت متعود ان انت تأذن، وبعدين اللي قعدك عن الاذان ايه؟ المرض. وبعد كده رجعت لما ربنا شفاك وعافاك عملت ايه؟ رجعت تكمل تاني وتأذن. الايام بقى اللي انت قعدتها الخمسة واربعين يوم دول اتكتبوا عند ربنا ان انت اذنت فيهم، مع ان انت ايه؟ ما جيتش اذنت. دخل شداد ابن اوس ابن ثابت الانصاري على رجل مريض فقال له كيف اصبحت؟ فقال اصبحت بنعمة. فقال شداد ابشر، ابشر بكفارات السيئات، يعني السيئات اللي عليك اتمسحت، وحط الخطايا الذنوب عنك راحت، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يقول اني اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فانه يقوم من مضجعه ذلك من فراشه ده من مرضه ده كيوم ولدته امه من الخطايا، يطلع صفحة بيضة خالص. ويقول الرب عز وجل انا قيدت عبدي وابتليته فاجروا كما كنتم تجرون له وهو صحيح. يعني الاعمال الصالحة اللي كان بيعملها بس اتوقف عنها بسبب المرض اكتبوا كل يوم انه هو ايه بيعملها لحد ما انا اشفيه الله عز وجل يعني، ويقوم يكمل الاعمال الصالحة. بس الكلام ده ايه؟ خلي بالك النبي قال ايه؟ ان الله عز وجل يقول اني اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني، مش قاعد يشتكي، قال الحمد لله. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتاب مسند الشاميين من حديث ابي الاشعث الصنعاني. ايضا اخرج الامام البخاري في الادب عن عبد الرحمن بن سعيد عن ابيه انه قال كنت مع سليمان رضي الله عنه من الصحابة وعاد مريضا في كندة، راح يزور مريض، فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر الرجل العاصي كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. يعني إيه؟ يعني لما يكون واحد مريض وتكتف في المرض، المرض ربطه في السرير مش عارف يتحرك، فده لما يكون انسان مؤمن يبقى فاهم هو مرض ليه وبياخد ثوابه ايه. اما البهيمة اعزكم الله، حمار، بقرة، جاموسة، كلب، واحد اهله مسكوه، اصحاب يعني الدبة دي مسكوها وربطوها وبعدين في يوم من الايام فكوا الرباط وسابوها، هي فهمت اتربطت ليه ولا اتفكت ليه؟ ما استفادتش حاجة. اهو العبد العاصي لما بيتربط في مرضه ما استفادش حاجة. اما العبد يبقى لازم تكوني مؤمن. واخرج ابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن نافع انه قال عاد ابو موسى الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال علي اما انه ما من مسلم يعود مريضا الا عاد معه 70,000 ملك يستغفرون له. يعني انت رايح تزور واحد مريض يمشي معك 70,000 ملك يقعدوا يستغفروا لك يقولوا يا رب اغفر له يا رب اغفر له، ودعوة الملائكة مستجابة. الا عاد معه 70,000 ملك يستغفرون له ان كان مصبحا حتى يمسي، يعني يدعو له من الصبح لحد المساء، وكان له خريف في الجنة، وإن كان ممسيا خرج له 70,000 ملك كلهم يستغفرون له وكان له خريف في الجنة. وهذا الحديث فيه كلمة خريف اللي أنا ذكرتها معناها إيه؟ الساقية التي تسقي النخل. عارفين الساقية اللي بتسقي النخل؟ يبقى أنت ليك ضمنت حاجة ليك في الجنة. طب بالعقل كده لما يكون لك حاجة في الجنة يبقى معنى كان انت رايح فيه؟ رايح الجنة. يبقى مصلحة ان انت لما تسمع ان في واحد مريض في الشارع عندكو تجري وتزوره. يبقى اتعلمنا درس مهم قوي في الرسالة اللي بنديها لك ديت يا ايها المريض. الدرس الاول اعلم ان مرضك ليس لهوانك على الله، بل ده ربنا بيحبك. ثانيا، ان حب العافية امر فطري، كل واحد فينا بيحب العافية ولا كل واحد فينا بيحب المرض؟ فينبغي ان تعلم ان كل انسان مجبول على حب العافية، وان هذا امر طبيعي لا يستقبح. عادي يعني، ما حدش يقول لك ايه ده، ازاي انت بتحب الصحة، ما حدش يعيب عليك ده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بالعافية، وكان يوصي أصحابه فيقول: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. والحديث رواه الإمام الترمذي عن أنس. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في كل صباح وفي كل مساء، اللي احنا تعلمناه في أذكار الصباح والمساء من النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماء، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، يعني اديني الصحة، اللهم عافني في بدني، يعني معناها ما يبقاش عندي مرض، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي. وهذا حديث رواه أبو داود عن عبد الرحمن ابن أبي بكر. ولكن لا تنال العافية في كل وقت. معقولة واحد فينا يقدر يبقى بعافية طول الوقت؟ وهذا من تمام ضعف الإنسان وعبوديته لله الملك الواحد الديان. يعني لما يجي لك فيروس انفلونزا، انت ما انتش شايفه، تعرفش تشوفه، ويدخل جسمك يمشي في دمك يخدر جسمك كله ويقعدك ما انتش قادر تقوم، يبقى فيروس مش قادر اشوفه ويعمل فيا كده، ده انا ضعيف قوي. امال بقى بنتكبر على الناس ليه وبنظلم الناس ليه؟ لما احنا فيروس صغير قد كده مش شايفينه بيقعدنا، ده الانسان ضعيف قوي. ثالثا، ان الابتلاء من سنن الخلق. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبلوكم يعني يختبركم، يعني معناه احنا في الدنيا دي جايين ايه، عملين بنختبر كل شوية امتحانات. فأحسن العمل عرفه الإمام الحسن البصري في تفسير الآية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يختبركم من فيكم أحسن عمل. إيه بقى الأحسن عمل؟ قال الحسن البصري: أحسنه أخلصه وأصوبه. يعني إيه أخلصه؟ يعني أنت بتعمله لله مش عشان ترضي حد. أصوبه يعني بتعمله على طريقة النبي زي ما أداها مش بمزاجك. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت مفكر أن أنت تقول آمنت بالله وتبقى إنسان مؤمن وصالح وكويس ومسلم وبتصلي ومحدش يأذيك وما تختبرش والناس ما تقولش عليك إرهابي ولا متطرف لما يشوفوك بتصلي الخمس صلوات في الجامعة؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ عايز تبقى مؤمن من غير ما تخش في اختبارات؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فكل ابتلاء من الله له حكمة وهو خير للمؤمن، سواء كان هذا الابتلاء بالمرض أو بالعافية أو بالشر أو بالخير أو بالغنى أو بالفقر. يعني كل اللي انت فيه ده اختبار من الله عز وجل. فحينما اصيب المسلمون في غزوة احد قال الله لهم: وتلك الايام نداولها بين الناس. لما ايه؟ لما اصيب المسلمون في غزوة احد، مع انهم في غزوة بدر كانوا ايه؟ منتصرين، مفيش مشاكل، مفيش اصابات. فربنا بيقول لهم: انتم مفكرين ايه؟ هي دايما تمشي انت في الدنيا على طول؟ لا، عمرك ما تكون دايما غني، عمرك ما تكون دايما بصحتك، عمرك ما تكون وهكذا. فدايما في ايه؟ هي دي سنن الخلق. قال الله لهم: وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. فمداولة الأيام وتغييرها وإظهار المؤمنين واتخاذ الشهداء وتمحيص المؤمنين ومحق الكافرين، كل هذه كانت حكما لما أصاب المسلمين في أحد، وحكما لما يصيب المسلمين في أي عصر من العصور. دي كلها فيها حكمة. وعجبا لأمر المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم عن صهيب بن سنان أن النبي العدنان الهمام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالابتلاء يعني الاختبار إما بشيء يحبه الإنسان فيكون عليه فيه الشكر، ربنا وسع عليك أعطاك مال يبقى لازم تشكر، أعطاك ذرية يبقى لازم تشكر، وهكذا. وإما بشيء يكرهه، يعني الإنسان بيكرهه، مثل المرض مثلا، وهذا لا يخلو أن يكون عقوبة على ذنب، ما ممكن تكون أنت مرضت بسبب ذنب أنت عملته، فربنا من حبه ليك بيدي لك المرض عشان يمسح الذنب. أفهمك المرض ده بيجي إزاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد عمل ذنب، طب خلاص المفروض اللي عمل ذنب ده يعمل ايه؟ المفروض عليه يعمل ايه؟ يتوب. البي بقى ما تابش، لم يتوب، فضل ماشي في الذنوب، ربنا يقول له توب، صلي، استغفر، طلع صدقات، اعمل اي حاجة تمسح الذنوب اللي انت عملتها وهو ايه؟ ماشي في الذنوب. بس ربنا يعلم ان الشخص ده قلبه فيه خير، وان الشخص ده خسارة يخش النار معايا، لان هو فيه خير، بس هي مشكلته ان هو ضعيف شوية، ايمانه ضعيف، ما هو لما بيقع في ذنب ما بيرجعش يتوب بسرعة. فالحل ايه؟ من رحمة ربنا بيه يوم يجيب له مرض فيبطل ذنوب بسبب المرض. يعني مثلا واحد بيدخن، يوم الدكتور يقول له ايه؟ ده انت جالك عياذا بالله يعني البعيد، يقول له ده انت جالك سرطان في الرئة، او جالك التهاب رئوي، او جالك اي حاجة بسبب التدخين. طب الحل ايه يا دكتور؟ بطل سجاير اهو، خلاص. في نفس الوقت يعمل ايه بقى؟ المرض بيمسح الذنوب اللي فاتت. فالمرض قد يكون عقوبة على ذنب، فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه بهذا البلاء لأهلكته الذنوب. أو يكون هذا الابتلاء المكروه للنفس سببا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. إزاي يعني؟ أديك مثال، مثل الدواء المر من أجل الشفاء. أنت اللي بيجبرك أنك تشرب دواء مر مع انك ما بتحبش طعمه، بس انت بتشربه عشان ايه؟ عشان ربنا يشفيك من المرض، صح؟ فالمكروه ينقطع ويتلاشى، وما يترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع. فاذا عرف العبد هذا الامر، وهو ان المرض اما تكفيرا للذنوب او سببا لنعمة لا تنال الا به، انفتح له باب الرضا عن ربه في كل ما يقضيه له ويقدره. يعني ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انت دلوقتي لما بتكون مريض عايز تخلص من المرض، فبتاخد دواء، الدكتور كتب لك دواء، جيت تدوقه لقيت طعمه مر، هتسيب الدواء ولا مضطر تاخد الدواء؟ فانت بتصبر على مرارة الدواء، اصبحت مرارة الدواء ليك مع انه مر، بس انت حبه ولا مش حبه؟ حبه، عشان يشفيك من مرضك باذن الله، صح؟ يكون سبب. كذلك المرض، ربنا ادى للعبد مرض ليه؟ هنا المرض ده جاي عشان يمسح ذنوب كانت عليك. طب اروح بالذنوب دي النار ولا اتحمل المرض؟ لا اتحمل المرض، يبقى ساعتها المرض محبوب بقى ولا مش محبوب؟ فهمت ازاي؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء، ادي الاختبار اهو، ما يزال البلاء، ايه بقى البلاء؟ يعني سقط في الامتحان، مثلا ابنه مرض، حصل اي حاجة في الشغل، المدير بتاعه اضطهده، خصم له، اسبوع من المرتب، اي يعني فاهم ازاي، وانت ماشي في الشارع شوكة عورتك في رجلك، اي حاجة، جالك انفلونزا، جالك برد، جالك صداع، جالك مغص، كل ده اسمه ايه؟ بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الارض والسماء يقول في الحديث الذي رواه الترمذي: ما يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. يعني طلع ده ايه؟ استيكة الذنوب. عارف الاستيكة اللي بتمسح بيها لما بتغلط وانت بتكتب بالقلم؟ او مسح لك الذنوب. وديك مثال، عايز اقول لك ما تكرهش، واللي انت شايفه مكروه ده هو في الحقيقة في الخير. ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف. الاول اقول لك اية في سورة النور، وسبحان الله اسمها سورة ايه؟ النور. فانت لما ترى الاية دي تحس ان في نور وتنور لك طريقك. الاية بتقول ايه بقى؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اي حاجة كده انت مفكرها شر بس ايه؟ خير. يبين لك ده سورة الكهف، قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، كانوا عايزين يركبوا سفينة، فقالوا لأهلها نركب معاكم، قالوا ماشي تعالوا. سيدنا موسى جه يديهم أجرة، قالوا له لا لا مش عايزين أجرة، احنا عارفين الرجل الصالح اللي معاك اللي هو مين؟ الخضر عليه السلام، فهنركبكم من غير أجرة. يبقى عملوا معاهم ايه؟ خير. وهم ماشيين في البحر سيدنا موسى فوجئ لقى الخضر ماسك فاس، وراح ماسك لوح خشب من السفينة بيخلعه. الله، طب لوح خشب من السفينة يتخلع يعني مكان السفينة هيحصل فيها ايه؟ هتغرق. فقال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. الناس شالونا وحملونا معاهم بغير ناول من غير ما ياخدوا مننا فلوس، تقوم انت تعمل لهم شر. يبقى في نظرة سيدنا موسى ان هو بيعمل الخضر بيعمل ايه دلوقتي؟ شر، بيغرقهم. لكن اتضح الموضوع غير كده، ده طلع فيها خير. يبقى كان سيدنا موسى فاكره شر لكن هو في ايه؟ خير. ايه الخير بقى؟ ان كان في ملك ظالم كانت السفينة دي لما توصل كان هياخدها لو لقاها ما فيهاش عيوب وسليمة، فلازم يلاقي فيها عيب عشان يقول ايه؟ لا لا لا السفينة دي فيها عيب مش هينفع اخدها. فهمت ازاي؟ يبقى لا تحسبوه شرا لكم عليكم السلام وبركاته بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. كذلك الخاضر ماشي مع موسى عليه السلام، لقوا ايه؟ غلام بيلعب وسط الغلمان، قال له تعالى يا ابني تعالى. ازيك يا ابني؟ عامل ايه؟ اسمك ايه؟ بابا فين؟ ماما فين؟ وخده في جنب بعيد عن اصحابه، وراح قطع رقبته وخد راسه وخلعها من جسمه. الله، سيدنا موسى ايه؟ ايه الشر ده اللي انت بتعمله؟ سيدنا موسى حسبه ايه؟ شر. لكن هو الولد ده كان قتله فيه الخير. ليه؟ الولد ده كان هيطلع يكفر اصحابه اللي بيلعبوا معاه، وكان هيكفر ابوه وامه، وكان هيطلع عيل كافر ويخش النار، ويدخل ابوه وامه النار، ويدخل اصحابه اللي هيكفرهم معنا. فالحل ايه؟ ان الولد ده كان يموت. يبقى سيدنا موسى كان شايفها شر بس هي اتضح فيها ايه؟ فالخير. دخلوا قرية وهم ناس اغراض عايزين ياكلوا او يشربوا او يقعدوا، فيعملوا ايه؟ قالوا لاهل القرية ضيفونا، اكلونا، شربونا، قعدونا معاكم في بيوتكم. قالوا لهم ايه؟ لا، ناس بخلة. فهم ماشيين الجدار كان هيقع عليهم، الخضر اقام الجدار مع ومعه موسى عليه السلام. فسيدنا موسى قال له ايه؟ لو شئت لاتخذت عليه اجر، كنت خد اجرة قصاد ما انت بنيته، كنا خدنا الفلوس الاجرة دي رحنا بيتنا في فندق ولا حاجة، ولا كنا جبنا لنا سندوتشين، ولا كنا اي حاجة في مطعم، ده ولا اكلونا ولا بيتونا معايا. لكن اتضح ان الامر كان فيه خير، ان دع عقوبة لاهل القرية. ايه هي العقوبة؟ ناس بخلة لو كانوا لقوا الكنز تحت الجدار بتاع الغلامين اليتيمين كانوا خدوه، فعشان هم كانوا بخلة اتحرموا من ان هم يروا لهذا المال. وعشان الولدين دول الصالحين، الولدين الايتام دول كانوا لهم ابوين صالحين، فكرامة للاباء الصالحين ربنا حافظ لهم على ايه؟ على المال. يبقى انت الامر بتشوفه من المناظرة الاولى كأنه شر، لكن هو في حقيقته خير. فالآية بتقول بقى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يبقى المرض ده شر ولا خير؟ خير. رابعا، أن الله سبحانه قد هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيد لهم بأسباب المحنة ما يوصلهم إلى هذه المنازل، كما وفقهم أثناء هذه المحنة إلى الصبر عليها، وذلك الذي يكون من جملة أسباب وصولهم إلى هذه المنزلة التي لم يكونوا بالغيها بأعمالهم ما لم يمروا بهذا الابتلاء. عارف يعني ايه؟ اديك مثال. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ببساطة قوي، يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى حب العبد ده، وربنا يريد ان يدخل العبد ده فلان يدخله الجنة في درجة معينة في الجنة، بس العبد ده في مشكلة كسلان، عشان يوصل للدرجة دي ربنا رايد ليه ان هو يوصل للدرجة دي، بس العبد ده كسلان ما بيصليش قيام ليل عشان يوصل للدرجة دي، ما بيتصدقش عشان يوصل للدرجة دي، ما بيصليش صلوات الخمس في الجماعة في المسجد عشان يوصل للدرجة دي، ما بيقرأش المصحف ويختم ختمات قرآن عشان يوصل للدرجة دي، ما بيعملش أعمال صالحة وخير عشان يوصل للدرجة دي في الجنة. طب الحل ايه؟ ها الحل ايه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى بدأ من الواحد بقى ده كسلان، يوم ربنا عز وجل يبتليه بمرض، فالمرض ده يزود حسناته لأنه معرفش يزود حسناته بالايه؟ بالصلاة والصوم والزكاة وقراءة القرآن وهكذا. ففضله مثلا هو عرف يحصل بالعبادات 30 مثلا ايه حسنة، وهو عشان يوصل للدرجة دي محتاج 50 حسنة، طب ناقص له ايه 20 حسنة، طب ده خلاص قرب يموت، الحل ايه؟ فربنا يجيب له مرض ياخد بهم 20 حسنة عشان يكمل 50 ويوصل الجنة. فهمتها دي؟ خامسا، أن النفوس تكسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة. يعني طول ما أنت بصحة دايما مفيش مرض أبدا، ها مفيش ابتلاء ولا اختبار، هتبقى جبار وتبقى ظالم، صح؟ وذلك مرض، ولذلك مرض يعوق هذه النفس يعني عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة، فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامتها قيد لها من الابتلاء والامتحان ما يكون لها دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إلى الله، فيكون بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه لاستخراج الأمراض منه، ولو تركه لغلبته الأمراض حتى يهلك فيها. والإنسان لا يختار زمن الابتلاء ولا كيفياته، انت ما ينفعش تختار امتى تدعية ولا ازاي تعيا ولا بأنهي مرض تمرض ولا في اي شيء يكون ابتلاءه في اقاربه او في اصحابه او في والديه او في صحته. ومتى سيكون هذا الابتلاء؟ هل سيكون في بداية حياته او في شبابه او وهو كبير في السن؟ وهل هذا الابتلاء بالخير ام بالشر؟ قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني ربنا بيختبرنا بالخير ويختبرنا بالشر، يختبر إنسان بأنه يديله فلوس فيروح يسهر بها في الكباريهات ويشتري بها المعاصي، ويبتلي واحد بالفقر فيروح يسرق ويروح يقتل ويختلس ويرتشي. يبقى ابتلى بالخير والشر. ادى فلان مال، طبعا انت تقول ايه بس ده جاله مال يبقى ده خير؟ لا مش شرط، ما في واحد جاله مال بيعمل بيه صدقات ويعمل اعمال خير، واحد جاله مال بقى يعمل بيه اعمال عصيان وفجور، واحد ربنا فقره افقره. طيب يبقى ده انت شايفه شر؟ لا، ده ممكن يكون خير في حق ناس تانية. ازاي؟ ان ممكن يكون هو لما يجيله الفقر يوم يقعد يتذلل لربنا، لان هو لو كان عنده فلوس، بس بعض الناس يقولك ايه، طب فلان ده افتقر، طب بقى فقير يعني، طب هو ربنا كده بقى كرهه؟ لا، ده ممكن يكون ربنا بيحبه، لان الانسان ده لو جاله مال كان هيعصي ربنا بيه، فربنا بعد عنه المال عشان ما يعصيش ربنا، عشان ما يروحش النار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولكن ما ينبغي على الإنسان هو أن يتعامل مع هذا الابتلاء بما يرضي الله، حتى لا يخرجه الابتلاء عن شرع ربه وعن تعاليم دينه. سادسا، حسن الظن بالله. حسن الظن بالله، فحسن ظن المريض بالله في قضائه وقدره الذي يجريه على العبد يورثه فرحا وسرورا. لما انت تبقى راضي عن ربنا وعندك حسن ظن بربنا تعيش في سعادة. ففي الحديث القدسي قال الرب العلي في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط عن وائلة بن الأسقع ورواه الإمام أحمد في كتاب مسند الكوفيين، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انت ظنك في ربنا انه يدخلك الجنة، يبقى ان شاء الله يدخلك الجنة. ظنك في ربنا ان المرض ده هيمسح لك ذنوبك، يبقى هيمسح لك ذنوبك. فانت تظن في ربنا خير تلاقي خير، تظن في شر تلاقي شر. وذكر الله بعض الناس بعدما ابتلى المسلمون في احد بانهم ايه، قال الله عنهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني ايه؟ ما ظنوش في الله خير، فإن الله قد قدر ما قدره من البلاء لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وذلك إنما صدر عن مشيئة وحكمة من أجل غاية هي أحب لله من فواتها، فلم يقدرها سدى ولا أنشأها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. يعني من الوهلة الأولى، زي نفس المثال اللي أنا ذكرته، من الوهلة الأولى أنت بتظن أن ربنا خلى فلان فقير عشان ربنا بيكرهه. لا، ده عشان ربنا بيحب، لأنه لو كان اداله فلوس وكان بقى غني كان طغى وظلم وتجبر وسهر في ملاهي وراقصات واشترى سجاير ومخدرات صح؟ فربنا رحمة به منع منه الفلوس، لانه لو كانت معاه واغتنى كان هيروح جهنم. فكثير من الناس يظنون بالله غير الحق فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله وعرف اسماؤه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. ساعتها مش تبقى انت زي الناس ده، الناس دول اللي احنا بنتكلم عنهم هذا الفريق، لا، ساعتها انت تبقى من فريق المؤمنين اللي فاهمين ان كل شيء في الدنيا دي بيحصل، وان كان في نظرتي اني شايفه شر لكن هو فيه الخير نفسه، فدايما اقول الحمد لله، ودايما اكون راضي عن الله، ودايما اكون عند حسن ظن بالله، عندي حسن ظن بالله ان ربنا عمل ده لمصلحتي مش ضدي. مش احنا بنقول كده؟ مش ربنا قال كده في القرآن وعلمنا نقول كده؟ قل لن، قول لن يصيبنا الا ما كتب الله ايه، لنا ولا علينا؟ لنا. يبقى اتضح ان الموضوع ايه، لنا مش علينا، لنا يعني المصلحة جاية لينا. وكذلك من قنت من رحمة الله ويأس من روحه فقد ظن به تعالى ظن السوء. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال في الحديث المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، مش عشان وقع في مشكلة ولا مصيبة ولا مرض ولا أي حاجة، يقول يا الواحد إمتى بقى يخلص من المشكلة دي، يا نموت أحسن، أو يطلب الموت. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يمكن أنت يا أخي لما تموت تخش الجنة يبقى يموتك أحسن، لو أنت هتموت تخش النار لا يسيبك عايش في الدنيا تتوب أحسن. أخي المريض، إن للجنة أبوابا يدعى أصحاب الجنة من خلالها، ولا يدعى الإنسان من هذه الأبواب إلا أن يستأهلها عملا أو فضلا. يعني إيه؟ الجنة لها كم باب؟ 8 أبواب. بس اللي صام رمضان، اللي بيصوم، بس بيصوم صح، بيصوم بجد، مش بيصوم يعني يمتنع عن الطعام والشراب ويترك انه يعني يمتنع عن اكل لحم البقر والجاموس والماعز والاغنام والدجاج، يمتنع عن اكل هذه اللحوم، ثم هو يفطر على لحم اخيه ميتا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ هو ساب اللحم الحلال صام عنها وما صامش عن اللحم الحرام، عمال يغتاب وينم، ده ما صامش صح. واحد تاني صام عن زوجته الحلال، ما بيلمسهاش في نهار رمضان، ما بيعاشرهاش معاشرة الأزواج، ليه؟ ربنا قال له لا في النهار لا، وراح قاعد يتفرج على المسلسل والفيلم والمسرحية والأغنية والفيديو كليب والإعلان والتمثيلية والجورنال والمجلة وفي الشوارع، يبقى صام فين ده؟ يبقى اخشى ان الواحد يعمل له مصيبه في المكتب، اخشى ان الواحد يعمل له مصيبه في اي مكان. ليه؟ لان حياتنا بقت كلها غلط غلط. نسال الله العافيه والسلام. يعني احنا انا فاهم انت انت بتقول عايزين مع كل واحد من المجتمع يمشي معاه داعيه مخصوص ليه؟ اه والله عشان يوجهه ويقول له يا ابني صح كده والغلط كده وحضر لنا داعيه وحضر لنا داعيه. وبرضه لان المجتمع الحكومه نفسها بدات تسعى لفتنه المجتمع. نسأل الله العافية والسلام. أخي المريض، إن للجنة أبوابا يدعى أصحاب الجنة من خلالها. فإحنا بنقول الإنسان اللي صام بقى صح، مش زي الصيام اللي اتكلمنا عنه، ها؟ اللي صام صح بيخش الجنة منين؟ من باب الريان. شوف اسمه إيه؟ الريان، من الري. الري لما الإنسان بيكون عطشان بيرتوي، لما يشرب ميه، يعني الباب اسمه الريان عشان يتمنع عن الميه. فاول ده اول بس ما يخش، اول ما يسمع اسم الباب خلاص هو كده ارتوى، فما بالك بقى لما يدخل. يبقى الصايم بيدخل من باب معين، واللي بيصلي يدخل من، فكل عمل له ايه؟ باب. ركز بقى معايا اخي المريض، ان للجنه ابوابا يدعى اصحاب الجنه من خلالها، ولا يدعى الإنسان من هذه الأبواب إلا أن يستأهلها عملا أو فضلا. وها هي أبواب الجنة تفتح لك بسبب هذا المرض، فلا تتنكب عنها. وسأذكر لك بابين في هذه الرسالة، رسالة إليك أيها المريض، باب الصبر وباب الرضا. بابين اثنين من أبواب الجنة يتفتحوا للمريض، وربما تفتح لك أبواب أخرى يهديك الله لطريقها فتدعى إلى الجنة منها. وما أكثر من يدخل الجنة من خلال هذه الأبواب، فما أشملها وما أوسعها. وقد وقفت أخي المريض عند هذا الأبواب بما ابتليت به، ومن دوام الطرق يوشك أن يفتح لك. إمتى؟ لو خبطت على باب حد، طرقت الباب مرة وما فتحش ومشيت، انت الخسران. لكن لو فضلت تخبط ما فتح لكش في الاولى ولا التانية، هيفتح لك في التالتة، صح ولا لا؟ فلازم تستمر ايها المريض على الصبر عشان يتفتح لك باب ايه؟ الصبر. ولازم تفضل راضي عشان يتفتح لك باب الرضا. وما أكثر من يدخل الجنة من خلال هذه الأبواب. يقول الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، قال: لا تسأم، يعني زي ما احنا بنقول كده باللغة العامية ما تزهقش، لا تمل، لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طرد، حتى لو طردك، ولا تقطع الاعتذار ولو ردت. لو اعتذرت مرة وقال لك لا، برضو ارجع اعتذر تاني، فإن فتح الباب للمقبولين دونك، إن فتح الباب للمقبولين دونك، الناس اللي قبلك، فاهجم هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيليين وابسط كف وتصدق علينا. يعني ايه كلام؟ اصل كلام غالي. يقول لك ايه؟ لو خبطت وما تفتح لكش، ولو خبطت برضو استمر وما تزهقش. طب لو خبطت واضطرت، قال لك امشي، برضو ارجع تاني وخبط. طب لو اعتذرت وقال لك ما قبلتش، ارجع تاني واعتذر. لو لقيت غيرك اتقبل وانت لا، اجري خش في وسطيهم. فاهم ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ايه رايكم نيجي نقف على الباب الاولاني نخبط عليه؟ احنا بس استعد انا اهو، عشان لو لو لو رجعنا هنفضل نخبط برضه، ولو اعتذرنا وما قلناش هنرجع نعتذر، ولو مشانا هنرجع نخش مع اللي داخلين، يعني داخلين داخلين ان شاء الله. الباب الاول بقى، يلا لنترك على الباب الاول لعلنا نكون من اهله. باب بقى الصبر. فالصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. دي أنواع الصبر ثلاثة. صبر على طاعة الله، اللي بيصلي يصبر على الطاعة، يفضل يصلي ما يجيش وقته ويسيب. فاهم يعني ايه؟ يعني أي عمل من أعمال الطاعة يصبر عليه ما يسيبوش. النوع الثاني صبر عن معصية الله، هيجي يعصي لا يصبر يمسك نفسه ما يقعش. النوع الثالث صبر على امتحان الله، زي المرض ده بقى، ده امتحان، هيصبر ولا مش هيصبر. فصبر الانسان حينما يمنع ما تتعلق به نفسه اشد التعلق اعظم اجرا من صبره على ما هو دونه. لما يكون انسان قلبه متعلق بحاجة ويصبر يمنع نفسه منها، ده اعلى من اي نوع صبر تاني. ولذلك كان ابتلاء ابراهيم في احب اولاده اسماعيل وفي اخص صفاته وهي الرحمة، يعني ابراهيم اصلا رحيم، ان ابراهيم لحليم اواه منيب. اواه يعني ايه؟ من كتر حزين، زعلان، زعلان على اللي الناس بتضيع منه بالذنوب. خلاص كده، رغم ان هو رحيم الا انه مسك ابنه عشان يذبحه بايديه هو. كان ابتلاء ابراهيم في احب اولاده اللي هو اسماعيل وفي اخص صفاته وهي الرحمة، حيث امر ان يذبح ولده بيده وقد رفع ذلك درجته عند الله تعالى. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، سلمت يا رب. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. اختبروا لا أدها فجعلوا إمام. ولذلك النبي الوحيد، يعني النصارى متمسكين بسيدنا عيسى، اليهود متمسكين بسيدنا موسى، المسلمين متمسكين بكل الأنبياء بس إيه؟ بسيدنا محمد برضه. اليهود النصارى المسلمين محدش فيهم اختلف على سيدنا ابراهيم. يعني النصراني مسمي ابنه ابراهيم، المسلم مسمي ابنه ابراهيم، اليهودي مسمي ابنه ابراهيم ابرام. تفهم ازاي؟ يبقى هنا ربنا جعله ايه؟ اني جاعلك للناس امام، محدش اختلف عليه. حتى وصل الى اعلى درجات البشرية وهي ان يكون خليل الرحمن. عارف يعني ايه؟ يعني حب الرحمن تخلل قلبه، بقى كل حتة في جسمه فيها حب ربنا. واتخذ الله ابراهيم خليلا، وربنا حبه. وللصبر قرينة لا يؤتى ثماره إلا بها، وهي الاحتساب. يعني أنا هصبر، إيه اللي خليني أصبر؟ يعني لازم لو أنا عرفت الأجر اللي أنا هاخده إيه، ساعتها هتشجع الصبر. بأن تصبر وترى أن لا مكافئ لهذا الصبر إلا الله ليحتسبه لك سبحانه. قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنت عارف يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ربنا بيقول إيه؟ بيقول إن العمل والحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف إلى 700 ضعف. في الصبر بقى ربنا ما قالش للملائكة اكتبوا الحسنات، ها؟ ربنا ما قالش الملائكة اكتبوا حسنات الصبر ولا ثواب الصبر، لأن الملائكة مش تقدر تكتبه، ضخم جدا. فربنا قال لهم: لا لا، سيبوني بقى أنا اللي هحاسب عليه. فلذلك ايه بقى؟ انما يوفى الصابرون اجرهم، ما فيهاش عد، ما تعرفش تحسبها كم حسنات رهيبه، ما تعرفش تحسبها. عشان كده قال بقى بغير حساب. وعلى فكره الصيام من الصبر، عشان كده ربنا قال في الحديث القدسي بقى: يترك طعامه يترك طعامه وشهوته لاجلي. مش هو قال كده كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به؟ يعني يا ملائكة يا ملائكتي ما تدلوش الثواب بتاعه، مش تقدروا، ثوابه كبير جدا، انا اللي هديله الثواب، لانه من الايه؟ من الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فالاحتساب في الصبر هو الصبر من غير انتظار مدح من احد من الخلق. انا مش بصبر عشان الناس تشجعني وتقول لي برافو عليك وتقول لي ما شاء الله عليك ده انت انسان صابر، لا. وهنا نفهم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الامام البخاري ورواه الامام احمد من حديث ابي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. اللي ربنا يريد له خير يصب منه، يجيله مرض، يجيله ابتلاء، وهكذا. فيصيب الله منه بالبلاء فيصبر فيحقق له الخير. وصبر المريض يدخله في معية الله، ما احنا عايزين ندخل بقى الجنة من باب الايه؟ الصبر ان شاء الله. فصبر المريض يدخله في معية الله. قال الله: ان الله مع الصابرين. عارف يعني ايه؟ يعني معاه. يعني لما انت تبقى صابر يبقى ربنا معاك. ده انت لو معاك واحد، ده يا اخي ده لو واحد معاه كارت من امين شرطه، مش هقول لك ضابط ولا لواء ولا عقيد ولا عميد ولا اركان حرب ولا وزير داخليه، ده هقول لك امين شرطه، يوم يعمل ايه؟ تلاقيه بيتكلم مع الناس وهو بيتكلم من مكان عالي. ليه؟ عشان معاه كارت بس، او ممكن لما يطلبه يلاقيه. ولله المثل الاعلى، ده انت معاك ربنا. يبقى انت لما بتصبر بتفوز بإيه؟ بمعية الله. إن الله مع الصابرين. فعلى الرغم من أن معية الله للخلق جميعهم كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو مع الناس كلها، إلا أن معيته للصابرين معية خاصة، معية تأييد وترضية وسلوى ورضا ونصر. وبالصبر يذكر الإنسان مع الصابرين ويحشر معهم، فالمرء مع من أحب. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم؟ الشعر يقول إيه؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فأنت لما تبقى صابر هتبقى يوم القيامة مع مين؟ مع الصابرين. وكيف لا يفرح المريض أن يكون ذكره مع نبي الله أيوب الذي قال الله عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يبقى سيدنا أيوب إيه؟ صابر. والمريض لما يكون صابر يبقى مع مين؟ معاه الله، ويبقى هو مع سيدنا أيوب. خلي بالك، هو مين اللي اسمع الآية كده تاني؟ سورة صاد الآية 44: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هسأل سؤال، من الذي يقول عنه نعم العبد؟ إنه ربه الذي خلقه. إن الوالد إذا فخر بابنه أمام الناس يكون ذلك من أسعد لحظات الابن، إن أبوه بيتفخر بيه، يقول إيه ده ابني، ساعتها الابن ده بقى سعيد جدا إن أبوه إيه بيفتخر بيه، لأن مادحه أعلم به ولعظم قدر مادحه، لأن أبوه له مكانة عظيمة عند الابن. فكيف إذا كان المادح هو الله العالم بأسرارك؟ وليس الوالد العالم بظاهرك دون أسرارك. وكيف إذا كان هذا المدح ليسمعه، يعني أبوك بيمدحك قدام 10-20 واحد، إنما ده ربنا بقى هيمدحك قدام العالمين كله. فإذا كان هذا المدح ليسمعه الخلق جميعا وليس مجموعة من الناس، وكيف إذا كان هذا المدح في أعظم كتب الله وهو القرآن الكريم؟ انت خدت بالك العظمة، عمال بترقى بيك. فأي عمل عمله أيوب وأي باب سرقه استأهل به كل هذا التكريم والمدح حتى يقال له نعم العبد؟ إن الإجابة هي إيه؟ إنا وجدناه صابرا. الصبر، لا كان له قوم ولكن كان نبي وليس رسول. يعني يكمل سيدنا أيوب نبي، يعني فرق بين النبي والرسول ان النبي يكمل رسالة الرسول الذي قبله، لم يأتي يعني بأحكام شرعية جديدة. والله أعلم. يبقى سيدنا أيوب استحق كل ده بإيه؟ ربنا قال كده إنا وجدناه صابرا، هي دي المؤهلات بتاعته. لقد تحقق الصبر له وفيه حتى أصبح صبر أيوب مثلا للصبر على مدار الزمان، صح كده؟ وقيل إن مرضه كان 7 سنين وقيل 10 سنين. ودايما تقول له الناس كل ما واحد يجي يتكلم عن حاجة في الصبر أو يكون عايز يصبر على مسألة يقول لك إيه يا صبر أيوب، صح كده؟ فبقى يضرب بصبره المثل. وبعض الروايات جاءت تقول ان سيدنا ايوب عليه السلام مرض 18 عاما، فزوجته قالت له بعد ما مرض، خلي بالك هو مرض ايه، هو عاش في الصحة 17 سنة، او بعض الروايات الاخرى قالت 70 سنة. المهم ان هي روايات اصلا من الاسرائيليات يعني، فرواية بتقول انه عاش 70 سنة في الصحة، فمرت 3 سنين او 17 سنة، فزوجته قالت له 17 سنة مرض، طب ادعي ربنا يشفيك وانت نبي ودعوتك مستجاب. قال لها انا عشت كم في الصحة؟ قالت له 70. قال لها عشت كم في المرض؟ قالت له 17. قال لها لما كملهم 70 ابقى الاقي وجه اسأل بيه ربنا. فكيف بك اذا هيئ لك من الاسباب بهذا المرض ما يجعلك تذكر مع ايوب عليه السلام وتحشر معه؟ ما هو المرض بيجيب لك الايه؟ بيجيب لك الصبر، بيعلمك الصبر، والصبر ده بيدخلك من باب ايه؟ من باب الصابرين، وتذكر مع مين؟ مع الصابرين، ومنهم ايوب عليه السلام وتحشر معه. ولذلك لذا كان بالصبر تنال الإمامة والقدوة. مش أي حد برضو يبقى إمام ولا قدوة، لازم يكون إيه؟ فيه الصبر. قال الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، إمتى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. نعم. ما عشان كده احنا بنتكلم النهاردة في الرسالة دي، وخاصة في موسم الشتاء وانتشار الانفلونزا والبرد والامراض. فاحنا بنقول نعم انا معاك، احنا ضعفاء. ولما بنبتلى مش كلنا بيصبر، مش كلنا بيصبر، ده حتى في ناس للأسف تيجي تكلمه أخبارك إيه، يقولك والله تعبان والشغل عندي مشاكل، المدير عامل لي مشاكل، والمرتب معرفش إيه، والزوجة قرفاني، والعيال تعباني، وبعد ما يخلص شكوى يقولك يلا دينا صابرين. ده مش صابر. سيدنا يعقوب بيعلمنا بقى، أبو سيدنا يوسف بيعلمنا بقى الصبر إيه هو. قال فصبر جميل. إيه بقى هو الصبر الجميل يا يعقوب عليه السلام؟ معناه الصبر الذي ليس معه شكوى. إحنا لاحظنا إنه اشتكى خالص في قصة حياته؟ ما اشتكاش، صح؟ ما اشتكاش خالص. هو ده الصبر الجميل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر. أنا معاك، وعشان كده بقول لك الصبر مر ولكن عاقبته الفرج. عشان كده احنا قلناها بقى، كنت انت لسه داخل المسجد متأخر، ما حضرتش معانا اول عنصر قلناه في الرسالة دي، وهو ايه بقى؟ اخي المريض، اياك ان تظن ان مرضك لهوانك على الله، ليس لهوانك على الله بل هو لحب الله لك. نعم. ربنا يصلح الحال يا رب. احنا بنحبك. طب انت بتعمل خير. طب يعني يعني ده تقوم بحاجه. نعم نعم. وخيرونا بس نبدا بالسلام، يعني النهارده الخميس حضره النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. هم تكون بعد الاثنين الخميس. وتعرض علي الاعمال. اعمالكم تعرض، قال صلى الله عليه وسلم تعرض علي اعمالكم كل خميس. يعني كل جمعه وليله الجمعه. نعم. وانا احب ان ترفع اعمالي الله وانا صايم. نعم. يعني انا النهارده مثلا اعمالي ترفع على ربنا سبحانه وتعالى، في شحناء وفي بغضاء في فكره لا تتعب عليا انا. نعم. طب عشان خاطر ربنا. طب يا ستي ربنا يهديك. طب انا ما بشد شعري. طب يا ستي ربنا يهدينا. يهديك انت ماشي. معلش. طب انت هنا بقى ايه؟ ما احنا لسه قايلين بقى كلام ابن القيم رحمه الله عليه. ده كلام ابن القيم كلام قيم. واحنا قلناه ببساطة كده وبالبلدي بالعامية، قلنا ايه كلام ابن القيم يقول لك في كتاب الفوائد، يقول لك ايه؟ عايز تخش من باب الصبر خبط، ما حدش فتح لك افضل خبط. طب اتفتح لك وقالوا لك امشي، امشي وارجع تاني خبط. وبعدين طب لو اعتذرت وقالوا لك ما قبلناش، ارجع اعتذر تاني. قالوا لك امشي، لقيت ناس داخله خش معاها. ما عشان كده احنا بنقول، ما احنا بنقول معلش هو الصبر انا عارف، بس هو ايه بقى؟ انا معاك ان هو مر، انا عارف هو مر. ما هو الصبر من اسمه، ما هو الصبر من اسمه، الصبر مر ولكن عاقبته الفرج. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الامام احمد في كتاب مسند بني هاشم من حديث ابن عباس، اسمع قال ايه بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع القرب، وان مع العسر يسرا. خلي بالك ما قالش بعد، ده قال لك معاه. والجزع شكوى لمن لا يملك لك مخرجا من الم او منفذ الم. الجزع ده للي هو ما يملكش لك ايه، هذا الجزع لمن لا يملك لك مخرجا. فالصبر رزق يرزقه الانسان مع البلوى، ربنا بيرزقه له زي ما بيجيب له البلوى بيجيب له الايه، الصبر. ويتسابق الصبر والبلاء على الانسان حتى يغلب احدهما الاخر، فإذا غلب الصبر أورث سعة ونورا. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم: الصبر ضياء، الصبر نور. فللصبر نور يرى في وجه الصابر. شفت؟ خلي بالك، دي كلها فوائد للصبر. يعني الإنسان لما بيصبر، احنا قلنا انه بيفوز بمعية الله. الإنسان لما بيصبر قلنا انه بيفوز بمسألة انه هو يدخل ويحشر ويذكر مع الصابرين. قلنا ان اللي بيصبر بيجيله نور في وجهه. وللصبر ضياء يرى به الصابر ويرى به الصابر ما لا يراه غيره. يعني سلام يكون صابر يشوف اللي غيره ما بيشوفوش. قال تعالى، اسمع بقى كده: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وكل هذا من آثار الصبر في الدنيا. ده في الدنيا، يعني كل اللي اتكلمنا عليه ده في الدنيا. أما في الآخرة فقد قال قتادة: لا والله، ما هناك مكيال ولا ميزان حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع بقى، اسمع اسمع وركز، قال، بس بعد ما صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، قال: تنصب الموازين. شو من القيامة الناس تخش الجنة كده ولا الأول في موازين هتتحط وكل واحد يتوزن أعماله سيئاته وحسناته؟ اسمع بقى، أنا عايزك تسمع الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم: تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين. اتصدق بقد إيه، خد حسنات قد إيه، عليه سيئات قد إيه، يشوف الميزان ويتوزن، خلاص كده. وكذلك الصلاة والحج، اسمع بقى، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر بغير حساب. دول اللي صبر صلى على الرسول. نقول الحديث تاني. قال صلى الله عليه وسلم: تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين. وكذلك الصلاة والحج، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر بغير حساب. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية. الناس اللي كانوا عايشين في الصحة يوم القيامة أول ما يشوفوا المنظر ده، حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريد مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. يعني يا ريتنا كنا في، طب يا رب، عارف المقراض اللي النجار بيقرض بيه الخشب ده عشان ينعم الخشب وياكل الخشب، كانوا يقولوا ايه، كنا واحنا احياء كده نتجرد بالمبارد عشان يتصب علينا الخير والحسنات والثواب بغير حساب. قال تعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. دي كلمة مين؟ يعقوب عليه السلام. فالصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه. قال عمر بن الخطاب: أفضل عيش أدركناه بالصبر. مش هتعرف تعيش عيشة صح ولا عيشة سعيدة غير لما إيه؟ تصبر. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو ادى العبد نعمة واخذ هذه النعمة من عبده بس اداله الصبر، الصبر عليها، ها، في الحالة دي يبقى انعم عليه بنعمة احسن من النعمة اللي اخذها، لان الصبر نفسه نعمة عظيمة. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه الحسنة بايه؟ بعشر امثالها، الى ايه؟ إلى 700 ضعف. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما فيش حساب. قال: كالماء المنهمر، ما بتجري تعرف تعد فيها إيه؟ تعرف تعد نقط الماء اللي فيها، قطرات الماء أهو أجر بينزل كده على الصابر بالكمية دي. أخي المريض الصابر المحتسب، احنا بنكلم المريض الصابر مش المريض اللي عمال يشتكي، أخي المريض الصابر المحتسب، تدبر هذه الآيات في قول رب الأرض والسماوات في محكم الآيات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شكلهم يدول بقى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب ولو قلنا كده يعني واصبرنا إلا هنستفيده، أولئك عليهم صلوات من ربهم، ربنا يصلي عليهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وتذكر أيضا أخي المريض أنه ما أعطي ابن آدم عطاء أوفر من الصبر، ومن معاني ذلك أنه ربما يرزق الإنسان وفرة من المال، وفرة من الصحة، وفرة من الأولاد، صح كده؟ ولكن كل هذا لا يكفيه إن لم يرزقه معه بنعمة الصبر. وفي الحديث ومن يتصبر يصبره الله، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة والرقاق من حديث أبي سعيد الخدري، ومن يتصبر يصبره الله. أصل واحد يقول ليه طب احنا نجيب منين الصبر ده، والنبي قال لك اهو ومن يتصبر يصبره الله. انت مش عارف تصبر، اتعلم الصبر، علم نفسك وحاول تصبر، ربنا هيجيب لك الصبر. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب يعني المرض والنصب يعني التعب، خلاص، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها من خطايا. يعني كل اللي بنتعرض له ده ايه؟ مسح للذنوب، تكفير للخطايا. عشان كده كنا بنقول ايه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ده الباب الاول اللي احنا اتفقنا عليه نقف نطرق عليه ونخبط عليه لحد ما ندخل باب ايه؟ باب الصبر. يتبقى الباب التاني اللي بيحصله الانسان المريض، ما المريض بيتعلم حاجتين وبيدخل من بابين من ابواب الجنة، ده ان ما كانش اتفتح له ابواب تانية، باب الصبر والباب التاني باب ايه؟ الرضا. بس مش هينفع نتكلم عن باب الرضا النهاردة، فهنكمل كلامنا عن باب الرضا الدرس الاسبوع القادم ان شاء الله. قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الشافي أن تشفنا، اللهم يا ربنا اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اشفنا وعافنا، اللهم يا ربنا ارزقنا نعمة الصبر، اللهم يا ربنا ارزقنا نعمة الصبر، واحشرنا يا ربنا يوم القيامة في زمرة الأنبياء وزمرة الصابرين، وادخلنا يا رب العالمين من باب الصابرين يا رب العالمين في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا نعمة الرضا، ارزقنا يا ربنا نعمة الرضا عنك، ارزقنا يا ربنا نعمة الرضا عنك، وارضى يا ربنا عنا، ارضى يا ربنا عنا، نسألك يا ربنا رضاك والجنة،